علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فقد وصلنا إلى باب علامات الجر، مظبوط؟ إلى باب علامات الجر. قال الناظم رحمه الله: والخفض بالكسر أو بفتحة وبياء تكسر لما ضم رفعا سالم العلل، وإن تجد علة بالصرف مانعة فالفتح عوض كإبراهيم تعتدل. والخفض بالياء فيما قد نصبت بها كذاك في الخمسة الأسمى كبالخول. يبقى بيقول إن الخفض له ثلاث علامات: الكسرة والفتحة والإيه؟ والياء، مظبوط؟ قال: والخفض بالكسر، يبقى الكسر اهو، أو بفتحة وبياء، أو بالفتحة أو بالياء، تكسر لما ضم رفعا سالم العلل. تمام، تكسر يعني استخدم الكسرة، استخدم الكسرة في جر الأنواع التي كنت تضمها أو ترفعها بالضمة. قال إيه؟ تكسر لما ضم رفعا، يعني تكسر، فاستخدم الكسرة في أنواع الأسماء التي كنت ترفعها بالضم. سالم العلل يعني ما يكونش فيه إيه؟ ما يكونش فيه علة. طب اللي كان بيرفع بالضم إيه؟ أربع حاجات: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث، السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة ولم يكن مبنيا، يعني لم يتصل به كذلك نون التوكيد أو أحد نوني الإيه؟ الإناث. قال: سالم العلل يعني حالة كونه سالم من العلل التي تمنع من الصرف، لأن الاسم المفرد وجمع التكسير كانوا بيترفعوا بالضمة، ولكن إذا كان الاسم ممنوع من الصرف وهو مفرد أو جمع تكسير لصيغة منتهى الجمهور، هيخرج من الجر بالكسرة إلى الجر بالفتح، فتحصل أن الذي يجر بالكسرة إيه؟ ثلاثة. أن الذي يجر بالكسرة، ما احنا الوقت هنجر بالكسرة اللي كان بيترفع بالضمة بس ما يكونش فعلة، كده الفعل المضارع خرج لأن الأفعال لا تجر. فتفضل معنا ثلاثة: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم. ده اللي كانوا بيترفعوا بالضم، وهم اللي هيجروا بالكسرة بس من غير ما يكون في ايه؟ من غير ما يكون في علة. ايه العلة؟ العلة اللي هي المنع من الصرف. يبقى الاسم المفرد اذا كان منصرف هيجر بالكسرة، غير منصرف مش هيجر بالكسرة، هيجرب ايه؟ هنعرف كمان شوية. طب وجمع التكسير نفس الكلام، اذا كان منصرف هيجر بالكسرة، غير منصرف لن يجر بالكسرة. جمع المؤنث السالم ما فيش فيه حاجة، ما فيش فيه علل، فهو كده كده هيجر بالايه؟ بالكسرة. يبقى علامات الجر، علامات الجر، علامات الجر كان ثلاثة: الكسرة، وقال لك هيجر بها ثلاث حاجات: واحد الاسم المفرد بس ايه؟ المنصرف اللي هو السالم من العلل المانعة، مظبوط كده؟ ويبقى اخذنا بلاش من نوح عشان خاطر الخلاف اللي فيه، قال لها مثلا ايه؟ لله ما في السماوات، لله او باسم الله، يبقى كلمة اسم وكلمة الله مجرورة بالكسرة ليه؟ اسم مفرد منصرف. تمام؟ اثنين، جمع التكسير بس برضو الايه؟ المنصرف. خلاص؟ زي ايه؟ للرجال نصيب. للرجال، يبقى كلمة رجال ممنوعة، كلمة رجال مجرورة بالكسرة لأنها جمع تكسير سالم من العلة. خلاص؟ رقم ثلاثة اللي هو الايه؟ جمع المؤنث الايه؟ السالم. إن في السماوات والأرض لآيات. يبقى في السماوات في حرف جر، والسماوات جمع مؤنث مجرور بالكسر. لخلق السماوات، خلق مضاف، السماوات مضاف إليه، والمضاف إليه بيبقى إيه؟ بيبقى مجرور، صح كده؟ يبقى ما فيش فيهم إشكال. قال والخفض بالكسر أو بفتحة وبياء تكسر لما ضم رفعا سالم العلل. يبقى تجر بالكسر الأمور التي كانت ترفع بالضمة سالمة من العلل، فتحصل أنه الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. قال وإن تجد علة للصرف مانعة فالفتح عوض، يعني عوض أنت الفتح، كإبراهيم تعتدل. وإن تجد علة للصرف مانعة، يعني إذا وجدت في الاسم علة مانعة من الصرف فعوض عن الكسرة بإيه؟ بالفتحة. يبقى العلامة الثانية من علامات الجر هي الفتحة، والفتحة تكون علامة للجر في إيه؟ في الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ده حكايته أشهر من السهولة، ما تلاقوش من أي حد. إحنا عندنا الاسم ينقسم لثلاث أقسام. الاسم ينقسم لإيه؟ لثلاث أقسام. القسم الأول ثلاث أقسام تفصيلا وقسمين إجمالا. خلينا نتكلم في القسمين إجمالا وبعد كده نفصل في الثلاثة تفصيلا. الاسم عامة ينقسم لقسمين، معرب وإيه؟ ومبني. المبني هو نوع المشابه للحرف. يبقى الاسم إذا كان مشابه للحرف هيبقى مبني. خلاص؟ سهلة دي؟ وإذا ما كانش فيه مشابهة للحرف هيبقى معرب. المعرب ده بقى ينقسم لقسمين. المعرب ده اللي بنسميه متمكن. بنسميه إيه؟ متمكن. يا إما يكون هو اسم متمكن في باب الإسمية ما شبهش لأفعال ولا حروف، يبقى اسم متمكن إيه؟ متمكن أمكن. يبقى متمكن أمكن. ايه عم حكاية المتمكن الأمكن؟ المتمكن الأمكن ده المتمكن في باب الإسمية، بحيث إنه لم يشابه الفعل ولم يشابه الحرف، فيجي على إيه؟ يأتي على أصله، وما أتى على أصله لا يسأل عن علته. فأول حاجة عم الحاج، المتمكن الأمكن ده هو اللي بينون وهو اللي بيجر بالكسر. ليه؟ لأنه اسم محدش له حاجة عنده، فيعمل اللي هو عايزه، فيأخذ العلامات يأخذ العلامات الأصلية. خلاص؟ النوع الثاني من الاسم المعرب اللي هو اسم متمكن غير أمكن. متمكن غير أمكن لأن مرتبته أقل شوية من المتمكن الأمكن. تتقلت ليه عم الحاج؟ علشان هو مشابه للفعل. مشابه للإيه؟ مشابه للفعل. تمام؟ طب مشابه للفعل بإيه؟ قال لك مشابه للفعل في وجود علتين، واحدة تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى. يبقى الفعل فيه علتين، واحدة لفظية وواحدة معنوية. فكان حكم الفعل إيه؟ أنه لا يجر بالكسرة ولا ينون. حكم الفعل يا عم طارق لا يجر بالكسرة ولا ينون. فلو لقينا الاسم مشابه للفعل فإن الاسم هذا يأخذ حكم هذا الفعل، كما أننا لما وجدنا الاسم قد شابه الحرف أخذ الحكم اللي هو. وبعد شوية هنلاقي أن الفعل المضارع لو شبه الاسم هيأخذ حكم اللي هو الإعراب. يبقى الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. فالاسم ثلاث أقسام: متمكن أمكن، ده المتمكن في باب الاسمين. متمكن غير أمكن، ده الذي شابه الأفعال فمنع من الصرف. وغير متمكن أصلا اللي هو المبني اللي هو مشابه للحروف فإيه؟ فبني. خلاص؟ يبقى إذن الممنوع من الصرف هو المتمكن غير الأمكن اللي هو إيه؟ اللي هو شابه الفعل. طب شابه الفعل في إيه؟ شابه الفعل في وجود علتين، واحدة لفظية والأخرى معنوية. طب إيه العلتين اللي في الفعل؟ العلة اللفظية اللي في الفعل أنه مشتق من المصدر، أنه مشتق من المصدر، دي علة إيه؟ دي علة لفظية. العلة المعنوية أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، أن كل فعل يحتاج إلى فاعل. خلاص؟ يبقى وجد في الفعل علتان، علة لفظية والأخرى معنوية، فكان الفعل لا ينون ولا يجر بالكسر. فإذا وجدنا في الاسم علة لفظية وأخرى معنوية في هذه الحالة يأخذ حكم الايه؟ يأخذ حكم الفعل، وحينها يسمى الممنوع من الصرف فلا يجر بالكسرة ولا ايه؟ ولا ينون. ماشي؟ موانع الصرف اللي هم تسع حاجات مجموعة في قول ابن النحاس: اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة، ركب وزن عجمة، فالوصف قد كمل. ومجموعة كذلك في قول القائل: موانع الصرف تسع، كلما اجتمعت ثنتان منها فما للصرف تصويب: عدل ووصف وتأنيس ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب. تسع حاجات موانع الصرف تسع، كلما اجتمعت ثنتان منها، يبقى كل ما اجتمع اثنين فما للصرف تصويب: عدل ووصف وتأنيس ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف، يبقى كده ثمانية، ووزن فعل، وذاك القول ايه؟ تقريب. لو انت تتبعت هذه العلل وجدت ان هذه العلل فروع عن اصول، فروع عن ان بنقول لابد من وجود علتين، واحده لفظيه والثانيه، وكل من العلتين يكونوا ايه؟ يكونوا فرعيتين، تكون عله فرعيه يعني فرع عن اصل، لأن الفعل يعتبر فيها علتين والاثنين فرعيتين. العلة اللفظية اللي في الفعل أنه مشتق من المصدر، يبقى المصدر أصل وما يشتق منه فرع. تمام؟ يبقى علة لفظية فرعية ولا لا؟ فرعية، لأن المصدر أصل والفعل مشتق منه، يبقى الفعل فرع. وكل فعل يحتاج إلى فاعل، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج. يبقى وجد في الفعل علتان فرعيتان، واحدة لفظية والثانية. فلو وجدنا في الاسم علتين فرعيتين، واحدة لفظية والثانية معنوية، يبقى شبه الفعل ولا لا؟ شبه الفعل. معايا؟ العلة، العلل العلل قلنا لابد من وجود علتين، واحدة معنوية وواحدة لفظية. المعنوية واحدة من اثنين، يا إما العالمية يا إما الوصفية. يبقى دول علتين معنويتين والاثنين فرعيتين، لان العالميه العلم هو الايه؟ نوع من انواع المعرفه. العلم نوع من انواع، والاصل في الاسماء التنكير ولا التعريف؟ التنكير. الاصل في الاسماء التنكير، فالتنكير اصل والتعريف فرع. عشان كده الحال بيكون نكرة. ليه بيكون نكرة؟ شرط في الحال أن يكون نكرة، لأن هو تم المعنى بالنكرة، فلا نحتاج إلى معرفة. وشرط الخبر أو المبتدأ أن يكون معرفة. ليه؟ لأن مش هنعرف نتوصل إلا لو عرفناه. خلاص. يبقى التنكير أصل والتعريف فرع. ما بقاش معنا من التعريف إلا العالمية، فالعالمية تعتبر علة معنوية فرعية، لأن العالمية فرع والتنكير أصل، والوصفية علة معنوية فرعية، لأن الوصف فرع والموصوف هو الأصل. خلاص؟ معايا ولا أنتش معايا؟ يبقى إيه؟ وجد معنى في الممنوع من الصرف علتين اثنين معنوية، واحدة العالمية والتانية الوصفية. يكفهم؟ يعني ينفع دي مع دي؟ لا، ما ينفعش. ده احنا مع كل واحدة من العالمية او الوصفية محتاجين واحدة ايه؟ محتاجين واحدة لفظية. الا في نوعين. خلاص. النوعين اللي هما، ركز معايا الله يبارك فيك، صيغة منتهى الجموع، واثنين المؤنث بالألف. احنا بنقول لابد من وجود علتين فرعيتين، واحدة معنوية والتانية لفظية، لأن نوع من أنواع الممنوع من الصرف ما فيش فيهم إلا علة لفظية واحدة، اللي هي صيغة منتهى الجموع وإيه؟ والمؤنث بالألف. قال لك يا عم تبدأ مؤنث بالألف، فين العلة المعنوية اللي فيه؟ العالمية أو الوصفية؟ قال لك مفهوش. طب صيغة منتهى الجموع، فين العلة المعنوية اللي فيه؟ العالمية أو الوصفية؟ قال لك مفهوش، بس هنقدر إن فيه علتين فرعيتين معنويتين. يبقى العالمية والوصفية بيشتركوا معانا في كل أنواع الممنوع من الصرف في العلل اللفظية إلا في حالتين: صيغة منتهى الجموع والمؤنث بالألف. أما صيغة منتهى الجموع فقدروا فيها علتين، فقالوا إن أنه جمع علة لفظية، وأنه ليس له مفرد من على هذا الوزن فتقدر علة معنوية. ماشي؟ صيغة منتهى الجموع، قالوا إن كون إن هو جامع يبقى علة، هو الوقت صيغة منتهى الجموع تمام. قالوا صيغة منتهى الجموع علة واحدة اللي هي صيغة اللي اسمها إيه؟ صيغة منتهى الجموع ماشي. قال لك هذه العلة علة واحدة تقوم مقام علتين، هنقدر لها علة كمان أنه جمع علة لفظية فرعية. طب وقال لك أنها فرعية إن الجمع فرع والأصل هو المفرد، وأنه ليس له مفرد على هذا الوزن فتعتبر هذه علة معنوية. طب إيه هو صيغة منتهى الجموع أصلا بقى؟ صيغة منتهى الجموع هو كل جمع، هو كل جمع بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن، اللي احنا بنقول ما كان على صيغة مفاعل أو فواعل أو فواعيل أو مفاعيل، وهم عايزين يحطوا ضابط. فقال لك إيه؟ كل جمع بعد ألف جمعه حرفان زي إيه؟ سلاسل زي ايه؟ مقاصد، او ثلاثة اوسطهن ساكن زي ايه؟ مصابيح، عصافير. طب لو ما كانش اللي في النص ساكن هيبقى منصرف عادي زي ايه؟ زي ملائكة. فملائكة بعد ألف جمعها ثلاث حروف بس اللي في النص مش ساكن، فلن يعامل معاملة الممنوع من الايه؟ من الصرف. قال وضابطه كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن مثل مساجد وعصافير، ويسمى الجمع المتناهي والجمع الأقصى. ليه؟ لأن هو لا جمع بعده، لأن هو لا جمع بعده. وقالوا وذلك يمثل له مثلا بنحو كلمة أصيل أو كلب، فكلمة أصيل تجمع على أصول، ثم أصول تجمع على آصال، ثم آصال تجمع على أصائل. أصائل بقى ما عاد لهاش جمع، فيبقى هي كلمة أصائل هي الجمع الايه؟ هي الجمع الأقصى يعني الذي لا جمع بعده. وكذلك كلمة كلب تجمع على أكلب، ثم أكلب تجمع على أكالب، وكلمة أكالب هي الجمع الأقصى. خلاص؟ قال مثل مساجد ومنابر ودواب وعصافير وقناديل ومفاتيح. قال وإنما قام الجمع مقام العلتين لأن كونه جمعا بمنزلة علة واحدة وهي راجعة إلى المعنى، وكونه على صيغة لا نظير لها في الآحاد بمنزلة علة أخرى راجعة إلى اللفظ. قال بخلاف الصيغ الأخرى مثل كتب، مثل إيه؟ مثل كتب بجمعه يوجد على وزن كتب مفرد اللي هو عنق، وحمر جمعه يوجد لها مفرد على هذا الوزن زي كلمة طفل. فهو هنا جعل إن هو جمع إلا معنوية، جعل ان هو جمع علة معنى، وكنت قلت في الاول علة لفظية، لا هو جعل هنا علة معنوية. يبقى أن وانما قام الجمع مقام العلتين لان كونه جمعا بمنزلة علة واحدة ترجع الى المعنى، وكونه على صيغة لا نظير لها في الآحاد اللي هو في المفرد يعني تعتبر بمنزلة علة اخرى راجعة الى اللفظ. خلاص؟ يبقى صيغة منتهى الجموع إذا وجدناها في كلمة فإنها إيه؟ فإنها تمنع من الصرف، فلا تجر بالكسرة ولا تنون إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا سلاسلا وأغلالا وسعيرا. طب نفع يقرأ سلاسلا؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا، منونها. قال لك التنوين ده مش هو التنوين بتاع التمكين، مش هو تنوين التمكين اللي هو بيه اللي هو بياخد المنصرف، انما ده التنوين للمشاكله، لمشاكله اغلاله، عشان يبقوا الاثنين ورا بعض زي بعض. خلاص معايا ولا ما انتش معايا؟ مثلا قوله سبحانه وتعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات. يبقى كلمه صوامع منعت من الصرف فلم تنون. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، صح؟ يبقى كلمة بمصابيح مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف ليه؟ على صيغة منتهى الجموع. يبقى صيغة منتهى الجموع إلا واحدة تكون مقام علتين فرعيتين، كونه جمع علة معنوية، وكونه لا مفرد له على وزنه تعتبر علة لفظية. النوع الثاني من النوعين اللي هم ما يأتيش معهم العالمية ولا الوصفية هو المؤنث بالإيه؟ المؤنث ينقسم لثلاث أقسام: مؤنث بالألف، ومؤنث بالتاء، ومؤنث معنوي. مؤنث بالألف، ومؤنث بالتاء، ومؤنث معنوي. المؤنث بالألف، المؤنث بالألف يمنع من الصرف مطلقا، سواء كان علم أو غير علم، سواء كان مفرد أو غير مفرد، سواء كان جمع أو غير جمع، سواء كان يطلق على المذكر أو على المؤنث. المؤنث بالألف عبارة عن كلمات على أوزان معينة، كلمات على أوزان معينة. لو لقيت الكلمة على وزن من هذه الأوزان فهو مؤنث، إما بالألف الممدودة أو الألف المقصور، فلا ينون ولا يجر بالكسرة. زي كلمة إيه؟ زي كلمة تترى على وزن فعلة: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما، ما تنونش، تترى كلما، يبقى على وزن فعلة هم. زي كلمة زلفة على وزن فعلة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء إن، زلفاء إن، ما تقولش إيه زلفا إن، لا أعمل حد. قال لك لان دي ممنوعه من الصرف فلا تنون. ممنوعه من الصرف ليه؟ علشان خاطر هي مؤنثه بالالف المقصوره، والمؤنثه بالالف الممدوده كذلك. زي كلمه اشياء: لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم. وبنقول تاني ان سماء وبناء ليست من الاوزان الالف، أو ليست من المؤنث بالألف الممدود. ليه؟ لأن هي لو كانت مؤنث بالألف الممدودة كانت اتمنعت من الصرف، فلما وجدناها صرفت علمنا أنها ليست ألف ممدودة، صح؟ زي إيه؟ لا سماء أو سماء، فقضاهن مثلا إيه؟ كلمة وأوحى في كل سماء أمرها. السماء مع ما فيها ألف ولا ما عايزين حاجة ما فيش فيها ألف ولا، عشان ما تلاقي ما حدش يدخلنا في الحاجة. يبقى سماء، يبقى سماء ما زي أشياء، صح ولا لا؟ وما زي صحراء، وما زي أربعاء، وما زي مشي وخاء. ليه؟ لأن التانيين دول مؤنثين بالألف الممدود. يبقى المؤنث بالالف المقصوره او الممدوده هيمنع من الصرف، زي تترى، وزي جرحى، وزي سلمى، وزي ذكرى. مثلا في ايه في القران فذكرى، ذكرى وما كنا ايه، صح ولا لا؟ ما تقولش ذكرا، تقول ذكرى. ليه؟ على وزن. هو فعلى وفعلى وفعلى، الثلاثه من أوزان الألف نهين المندود. قال وهذا النوع اللي هو المؤنث بالألف فيه علة واحدة قامت مقام العلتين، وذلك لأنها في نفسها علة، علة لفظية، كونها مؤنث علة لفظية، ولزومها لما هي فيه بحيث لا يصح حذفها منه بحال بمنزلة علة أخرى معنوية. بجعل أنها مؤنث علة لفظية، والمؤنث فرع ولا أصل؟ فرع، لأن الأصل هو التذكير، وكون هذه الألف لا تحذف إلا كذلك فرعية، والأصل أن أداة التأنيث أو علامة التأنيث يجوز حذفها زي التاء، صح ولا لا؟ يبقى هنا فيها علتين، كل واحدة منهم بالمفرد، هنا في علتين هم صيغة منتهى الجموع والمؤنث بالألف، كل واحدة من العلتين دول في علة تعتبر علة واحدة تقوم مقام علتين، صيغة منتهى الجموع وكل، وهو كل جمع بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أو سطهن ساكن، والمؤنث بالإيه؟ والمؤنث بالألف، غير الاثنين دول، غير الاثنين دول هيحتاج واحدة من، هيحتاج واحدة اللي هي العلمية أو الوصفية. خلاص، العلمية تيجي مع ستة والوصفية تيجي مع ثلاثة. العلمية تيجي مع كام؟ مع ستة، والوصفية تيجي مع ثلاثة. البيت بيقول ايه عم الحاج؟ بيقول اجمع، بيقول ايه؟ بيقول اجمع، اجمع واخذ نفس صيغة منتهى الجموع يبقى خرج معانا، ثم قال بعدها وزن، يبقى دي اول واحدة من العلل اللفظية اللي بتيجي مع العلمية اللي هي وزن الفعل. والمقصود بوزن الفعل، والمقصود بوزن الفعل أن يكون أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، أو في أوله زيادة لا تكون إلا في الفعل. إحنا عندنا أسماء لها أوزان والأفعال لها أوزان، فإذا وجدنا الاسم على وزن خاص بالفعل ففي هذه الحالة يكون الاسم في علة لفظية فرعية، لأن وزن الاسم هو الأصل، فلما يجي الاسم على وزن الفعل يبقى فرع ولا لا؟ أو يكون في أوله زيادة لا تكون إلا في الفعل، زي أحرف المضارعة، أحرف كلمة أنيتو دي زيادة لا تكون إلا في الفعل المضارع، فلو لقينا اسم في أوله حرف زائد وهذا الحرف من أحرف كلمة أنيته يبقى الاسم ده جاي على وزن الفعل المضارع ولا لا؟ طب ولو لقينا الاسم على وزن خاص بالفعل يبقى جاي على وزن خاص بالفعل ولا لا؟ زي وزن فعل، الوزن فعل ده وزن خاص بالفعل زي قتل ونزل وشرد، صح؟ مظبوط؟ فلو لقينا بقى اسم جاء على وزن فعل، هو واحد تم ابنه قتل، هو انت اسمك السعيد وهو اسمه قتل، يبقى وجد الاسم على وزن خاص بالفعل لا، يبقى في هذه الحالة إذا كان هذا الاسم علم جاي مع العلمية يمنع من الصرف، أو كان في أوله زيادة لا تكون إلا في أول المضارع زي كلمة أحمد وزي كلمة يزيد وزي كلمة تغلب، صح؟ يبقى العلنية تأتي مع علة لفظية وهي وزن الفعل، وهي أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو في أول زيادة لا تكون إلا في أول الفعل، زي يزيد وتغلب وتشكر وتغلب، كل هذه أوزان لا تكون إلا في الإيه؟ إلا في الأفعال. قال وحقيقته لوزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أول زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزن في الأول، كأن تسمي رجلا قتل أو تسمي رجلا بضرب أو نحو من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو انطلق ونحو من الأفعال الماضية المبدوءة بالهمزة الوصل. فكل هذه أمور خاصة به، خاصة بالفعل، فإن هذه الأوزان خاصة بالفعل. يبقى ضرب وقتل ونحو كلمة انطلق بخاصة بالفعل. وأما أن يكون في أول زيادة لا تكون إلا بالفعل، فمثل كلمة أحمد ويزيد وتغلب، إذا جعلتها أعلاما. أما لو قلت أنا أحمد الله ما فيش مشاكل، صح؟ يبقى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ليه عم الحاج؟ ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ليه؟ للعلنية ووزن الفعل، أن في أول زيادة خاصة بالفعل المضارع اللي هي حروف كلمة أنيت. اجمع وزن عادلا. يبقى رقم اثنين العلة الثانية اللي بتيجي مع العلنية هي العدل، والعدل هو نقل الاسم من صيغة إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى، تمام؟ ويأتي في المذكر ويأتي في المؤنث، يأتي في المذكر ويأتي في المؤنث. المذكر كل فعل فهو معدول عن فاعل، كل فعل معدول عن فاعل، وكل فعال معدول عن فاعلة. كل فعل معدول عن فاعل، يعني كان أصله فاعل وعدل غير في صيغته فصار فعل. وكل فعال، كل وزن فعال معدول عن فاعلة. يبقى المعدول فرع والمعدول عنه اصل، مظبوط؟ زي كلمه ايه؟ زي عمر، يبقى وزن الفعل مثل احمد وتغلب. العدل زي ايه؟ في المذكر زي كلمه عمر وقسم وهبل وزحل، صح؟ عن عمر. طب ليه عن عمر ممنوع من الصرف؟ ممنوع من الصرف ليه؟ للعلمية والعدل. أصله عامر، أصله قاسم، أصله هابل، أصله زاحل. وفي المؤنث فعالي معدول عن فاعلة، زي ايه؟ زي قطامي وحزامي، مظبوط؟ وطبعا ده القطامي وحزامي النوع ده في خلاف بين العرب اصلا، في خلاف بين العرب، بين الحجازيين وبني تميم، ماشي؟ موضوع طويل يعني، المهم يعني معنى من دلوقتي. يبقى العدل من العلل المانعة من الصرف تعتبر إلا لفظية، ولا بد أن يكون معها إيه؟ العلة المعنوية اللي هي العلمية. يبقى اجمع وزن عادلا أنث. التأنيث بالألف عد معانا إنه يحتاجش حاجة معاه. طب اتفضل معانا إيه؟ اتفضل معنا نوعين: المؤنث المعنوي والمؤنث بالتاء. المؤنث المعنوي والمؤنث بالايه؟ بالتاء. دول لابد ان يكونوا اعلام، لابد ان يكونوا اعلام ليمنعوا من الصرف، زي طلحه وعبيده وعائشه مؤنث بالتاء، وحمزه مؤنث معنوي زي سعاج ودعاء. خلاص، يبقى عن عائشه تاء رضي الله عنه، عن طلحه ابن عبيد الله. يبقى المؤنث المعنوي والمؤنث بالتاء لابد من وجود الايه؟ العلميه، حتى يمنع من الصرف. طب لو ما كانش علم عاد تجر بالكسره، زي كلمه شجره مظبوط، وزي كلمه بقره، فده ماله؟ مؤنث بالتاء اهو، بس مش فارق معانا، يجرب الكسره عادي. يجرب الكسره ليه؟ لانه غير علم. يبقى العلم ياتي مع وزن الفعل والعدل والمؤنث المعنوي والمؤنث اجمع وزن عادلا، ان بمعرفتك، المقصود بالمعرفه هنا العلميه، لان المعارف الضمير مبني مش معاني، العلم هو ده اللي معاني. طب الاسم الموصول مبني مش معاني، الضمير مبني مش معاني، اسم الاشاره مبني مش معاني، المحلى بالآل يعود إلى أصله، المضاف يعود إلى أصله، فلم يتبقى معنى من المعارف الممنوع من الصرف إلا الإيه؟ إلا العلم. اجمع وزن عادلا، أنف بمعرفة ركب. المركب والمقصود بالمركب من المركب المزجي، المركب المزجي اللي هو كل كلمتين ركبتا وصارتا كالكلمة الواحدة، زي كلمة بعلبك ومعدي كرب وبورسعيد وبورفؤاد، فهذا يمنع من الصرف إذا كان علم. والممكن يكون في كلمة واحدة اجتمع فيها أكثر من علة لفظية ومع ذلك لا تمنع من الصرف. ليه؟ لأن لابد من وجود علة معنوية مع العلة اللفظي، زي كلمة أذربيجان مش ممنوع من الصرف. اجمع وزن عادلا، أنس بمعرفة ركب وزد. مقصود بقوله زد زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، أن يكون الاسم، أن يكون الاسم فيه ألف ونون في آخره زائدة، فهذا الاسم يمنع من الصرف، زي كلمة ايه؟ عثمان وعفان وسلمان وشعبان وحسان. بس طبعا الثلاثي، الثلاثي هيكون على حسب أصله. يعني مثلا كلمة حسان إن جعلتها من الحسن جعلت النون أصلية، ففي الحال ده مش هيمنع من الصرف. ولو جعلتها من الحس هتبقى النون زائدة. كلمة عفان لو جعلتها من العفة هتبقى الألف والنون زائدة. لو جعلتها من العفن، عشان يقول لك اسم إذا صرفته، لو جعلته منصرف، لو جعلته منصرف زممت، وإذا منعته مدحت. إيه عفان؟ لو أنت منعته من الصرف هتيجي على الألف والنون زائدة، يبقى ممدوح لأنه من العفة. وإذا صرفته هتيجي على النون أصلية منين؟ من العفن. ومثلها شيطان، قد تكون من شاطة أو من شطمة، فلو من شطمة هتبقى النون أصلية، ولو من شاطة هتبقى النون زائدة. قال: وعلامات زيادتها أن يكون قبلها أكثر من حرفين، فإن كان قبلها حرفان ثانيهما مضاعف فلك اعتبار، فلك اعتباران. أن تقدر أصالة التضعيف فتجعلها الألف والنون زائدة مثل حسان من الحس وعفان من العفة، أو زيادة التضعيف عليه فالنون أصلية مثل حسان من الحسن. قال: ولذلك قيل لبعضهم هل عفان منصرف أم لا؟ قال: إن هجوته صرفته، وإن مدحته منعته من الصرف. مثل قال مثل مروان وسفيان وعثمان وغطفان وعدنان، ماشي اللي بالنسبة لزيارة الألف والنون. اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزن أجمة. يبقى العلة الثالثة الاسم الايه؟ الأعجمي. يبقى الاسم الأعجمي إذا وجدته علما فهو ممنوع من الصرف. زي ايه؟ زي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، زي كلمة منجنيق، زي كلمة صولجان، زي كلمة مهندس. حاجات كلها ايه؟ أسماء أعجمية فتمنع منها الصرف. مثلا ايه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ماشي. قال: فالوصف قد كمل. فالوصف قد كمل. يبقى العلة التاسعة هي الوصفية، والوصفية تعتبر علة معنوية تحتاج إلى علة تأخذ العلة الوصفية ثلاثة من العلة اللفظية. تأخذ وزن الفعل، وتأخذ العدل، وتأخذ زيادة الألف والنون. تأخذ وزن الفعل مثل كلمة أحمر وأصفر، فكلمة أحمر وأصفر لا تنون ولا تجر بالكسرة. ليه؟ للوصفية مع وزن الفعل. الوصفية مع وزن الايه؟ الفعل. لو مثلا بتقول الله اكبر، الله اكبر ولا اكبر، صح ولا لا؟ من غير تنوين ومن غير تنوين جرب الكسر، يبقى وزن الفعل زي احمر واصفر واسود. العدل، وكذلك العدل ياتي مع الوصفي. والعدل ياتي في المشهور في نوعين اثنين، وان كان ياتي في ما هو اكثر من ذلك، بس المشهور اللي هو يجي في نوعين. النوع الاول اللي هو وزن ثلاث ورباع، اللي هو وزن ثلاث ورباع، لانه معدول عن ثلاثه ثلاثه اربعه اربعه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وصفها هيبقى ايه؟ مجرور. من النساء يبقى وصفها هيبقى مثنى وثلاثة ورباعة. طب وثلاثة ورباع ممنوع من الصرف ليه؟ للوصفية مع العدل. للوصفية مع العدل، لأن ثلاثة أصلها ثلاثة ثلاثة، ورباع أصلها أربعة أربعة. وكذلك في قوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. بأجنحة وصفها يبقى ممنوع من الصرف. يبقى ده النوع الأول في وزن ثلاث ورباع وإخواته. النوع الثاني كلمة أخرى. كلمة أخرى لما تجمع هتبقى الأخر. كلمة أخرى لما تجمع هتبقى الايه؟ الأخر. فإذا جاءت أخر فإذا جاءت أخر من غير ألف ولام يبقى كلمة أخر ممنوع من الصرف للوصفية مع العدل لأنها معدولة عن إيه؟ عن الأخر. زي كلمة كبرى، زي كلمة كبرى، كبرى معدولة عن الكبر إنها لإحدى الكبر، وأخرى معدولة عن الأخر. خلاص يبقى في نوعين اللي هو ثلاث وإيه وأخر وكبر، لأن معدولة عن الأخر ومعدولة عن الكبر. وتأتي مثلا في كلمة سحر لأنها معدولة عن السحر، وتأتي في كلمة أمس لأنها معدولة عن الأمس. تفضل معنا إيه؟ تفضل معنا زيادة الألف والإيه والنون من الوصفية تعتبر علة معنوية تحتاج إلى أخرى لفظية، فيأتي معها إما وزن الفعل مثل أحمر وأصفر، أو العدل مثل الأخرى التي تجمع على أخر، فعدة من أيام أخر، فأخر ممنوع من الصرف ليه للوصفية والعدل لأن أخر معدولة عن الأخر. تمام؟ لأن كل فعلة، كل وزن فعلة زي أخرى للمذكر بتاعها آخر يأتي الجمع منها على الأخر، فلو إجت أخر من غير ألف ولام تبقى إيه؟ تبقى معدولة. أو الوصفية مع زيادة الألف والنون، أو الوصفية مع زيادة الألف والنون زي إيه؟ زي سكران وجوعان وعطشان وريان. مظبوط. قال هنا زيادة الألف والنون، واشترط أن يكون الوصف أصلي، اشترط أن يكون الوصف أصلي، فخرج نحو صفوان. صفوان يوصف به صاحب القلب القاسي، بس ده في الأصل إيه؟ حجر، فمنقول إلى الوصف، فالوصف هنا مش أصلي. قال لأنه في الأصل اسم الحجر الأملس. هنا إيه؟ العلل المانعة للصرف. قال هنا وكل هذه الأمثلة التي مرت تمنع من الصرف بالشروط التي ذكرت، بالشروط التي ذكرت، بمعنى أنها تجر بالفتحة إذا دخل عليها عامل جر، مثل مررت بمساجد وجلست في بيت أحمد ويزيد وعمر، نظرت إلى وردة حمراء عن عائشة رضي الله عنها، سافرت إلى حضر موتى، أبصرت الحسن في وجه سلمان، وقال تعالى ولي سليمان الريح، وما أنزل إلى إبراهيم. كل دي أمثلة للحاجات اللي مرت معنا، نجيبهم الأول. مررت بمساجد عشان دي صيغة منتهى الجمع، جلست في بيت أحمد ويزيد وزن الفعل مع العالمية، عمر وزن العدل مع العالمية، نظرت إلى وردة حمراء التأنيث مع مؤنث بألف مش محتاج حاجة. تمام. عن عائشة مؤنث بالتاء مع العالمية، سافرت إلى حضرموت عالمية مع تركيب مزدي، أبصرت الحسن في وجه سلمان عالمية مع زيادة الألف والنون، سليمان عالمية مع زيادة الألف والنون، وموزاء إبراهيم وإسماعيل عجمية مع العالمية. تمام. قالت إذا أدخلت الألف واللام على الكلمة التي كانت ممنوعة من الصرف أو أضيفت فإنها ترجع إلى أصلها. يبقى الممنوع من خذها الوقت كده وكده كلامنا في التفصيل يعني. يبقى الشرط الأسماء اللي فيها علل منع من الصرف، الشرط إن هي تمنع من الصرف إن ما يكونش فيها ألف ولام وما تكونش إيه وما تكونش مضافة. فإذا كان فيها ألف ولام أو أضيفت فإنها ترجع إلى أصلها فتجر بالكسر، وكده كده مش هتنون لأن التنوين لا يجامع الألف واللام ولا يجامع الإضافة. خلاص زي ايه؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، عشان مستوفاة الشروط، ما فيش فيها ألف ولام ولا مضاف. طب في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن اهي معنى بقى جربت بالكسرة مع إنها على وزن الفعل والوصف، عشان في بعضها مضاف إليه، عشان في بعضها مضاف إليه. خلاص. وزي كلمة مثلا إيه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد جربت بالكسرة مع إنها وصلت منتهى الجموع. ليه؟ لأن فيها ألف وإيه ولا. إذن الممنوع من الصرف إما أن تكون علة واحدة تقوم مقام علتين وهي صيغة منتهى الجموع زي مساجد وصوامع وعصافير ومصابيح، أو تكون المؤنث بالألف الممدودة مثل صحراء وأربعاء، أو بالألف المقصورة زي ذكرى وسلمى وجرحى وتترى وزلفى. فذلك إيه؟ نوعين فيهم علة واحدة تقوم مقام العلتين، أو يكون في علتين على الحقيقة، واحدة تعود إلى المعنى والأخرى تعود إلى اللفظ. أما الذي تعود إلى المعنى فواحدة من اثنين، يا إما العلمية يا إما الوصفية. فإذا كانت العلة المعنوية هي العلمية فإنها تأخذ من اللفظية كام؟ ستة. تأخذ زيادة الألف والنون زي سلمان، وتأخذ العدل زي عمر، وتأخذ التركيب المزجي زي حضرموت، وتأخذ العجمة زي إبراهيم وإسماعيل، وتأخذ وزن الفعل زي إيه؟ زي أحمد وتغلب، وتأخذ العدل زي إيه؟ قلنا العدل ما إيه؟ المؤنث، المؤنث المعنوي والمؤنث بالتاء زي فاطمة أو سعاد. وإذا كانت العلة المعنوية هي الوصفية فتأخذ ثلاثة من العلل اللفظية، يا وزن الفعل زي أحمر وأصفر، إذا زيادة الألف والنون زي سكران وشبعان، يا العدل زي إيه؟ ثلاث ورباع أو كلمة أخر، أو كلمة إيه؟ أو كلمة أخر. قال هنا وإن تجد علة للصرف مانعة فالفتح عوض، كإبراهيم تعتدلي والخفض بالياء فيما قد نصبت بها. يعني الأشياء التي كانت تنصب بالياء فإنها تجر. وما هي الأشياء التي كانت تنصب بالياء؟ جمع المذكر السالم والمثنى. فجمع المذكر السالم والمثنى كانوا بنصبوا بالياء، كذلك تجرهم بالإيه؟ تجرهم بالياء. مررت برجلين، مثنى نظرت إلى المسلمين، جمع مذكرهم. وزيادة بقى على اللي كان بينصب بالياء اللي هو جمع المذكر السالم والمثنى الأسماء الخمسة أو الست، فكذلك يجر بالإيه؟ يجر بالياء. ارجعوا إلى أبيكم. قال كذاك في الخمسة الأسماء كذي الخولي، كذاك في الخمسة الأسماء كذلك في الأسماء الخمسة، مع أنك تنصب بالإيه؟ بالألف، يعني تنصب بالألف. يبقى يجر بالياء كام؟ ثلاثة، المثنى جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. وبهذا يعني يكون علامة الجر قد انتهت. مرة جاية إن شاء الله نأخذ العلامات الجزم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.